الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. يقول عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. فهكذا بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وهكذا يبايع المسلمون ولي أمرهم وحاكمهم على السمع والطاعة. قال: في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني في الأمور التي فيها مشقة وعسر، أو في الأمور التي فيها يسر. فلو أمر ولي الأمر مثلا جماعة بأن يخرجوا للجهاد أو الدفاع عن البلد، وإن كان هذا أمرا شاقا لكنه يجب إذا أمرهم بذلك ويتعين عليهم، وهكذا إذا أمر بأمر وإن كان فيه مشقة، ما دام أنه ليس فيه معصية لله فيجب أن يسمع له ويطاع. اليوم بعض الشباب ربما يستثقلون الخدمة الوطنية ويرون أن فيها شيء من المشقة والتعب، وكلما مر وقت أيضا لابد أن يجدد العهد بها. فنقول هذا من السمع والطاعة لولي الأمر في العسر، ويؤجر المسلم على هذا، وأجرك على قدر نصبك على قدر تعبك. فإذا يسمع المسلم لولي أمره في عسره ويسره. قال: وفي المنشط والمكره، أيضا يعني هذا من باب التوكيد، في المنشط والمكره يعني في الأمور، قال النووي أي في السهل والصعب، في المنشط يعني في اليسر، والمكره الذي هو عسر، لأن إذا كان الأمر شاق ربما تكرهه النفوس، فلا أثر لهذه الكراهة في عصيان ولي الأمر، بل يجب أن يسمع له ويطيع وإن كان يكره هذا الأمر، ما دام أنه ليس بمعصية لله. وإنما إذا أمر بمعصية، هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمر بشيء فيه معصية فهنا لا تفعل المعصية، لكن لا يعني هذا أنك تخرج عليه وأنك تثير الفتنة بسبب هذا. إذن قال: في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. وعلى أثرة علينا يعني أن نصبر ونسمع ونطيع، وإن كان ولاة الأمر أثرة استأثروا بالدنيا علينا، يعني حتى لو أن الحاكم نهب خيرات البلد وأخذ الدنيا عن الناس وما أعطاهم حقوقهم، فهذا لا يسوغ الخروج عليه. لا كما يظن بعض الناس، بعض الناس يظن أن الحاكم إذا ظلم أو فسق أو أخذ الدنيا فيجب أن يخلع بالقوة ويجب أن يخرج الناس عليه، وهذا باطل، يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى أثرة علينا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني يستأثرون بالدنيا عليكم. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال فاخرجوا ولا قال فقاتلوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قائل: يا رسول الله، أرأيت لو قام فينا أمراء يسألون حقنا، قال يسألون حقهم، نعم، لو قام فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. كل واحد سيحاسبه الله تعالى، أنت تؤدي الحق الذي عليك، السمع والطاعة لولي أمرك، حتى لو لم يعطك حقك، بل كما جاء في الحديث عند مسلم قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الأحاديث ربما يتعجب ويقول: لماذا هذا الذل والهوان والرضا بهذا الحاكم الظالم الفاسق؟ نقول: ليس هذا رضا بالذل والهوان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالصبر على الولاة الظلمة الفسقة لأنه ينظر إلى مآلات الأمور وعواقبها. أي أمر في حياتك إذا أردت أن تعمله لابد يكون هناك خسائر وأرباح، لابد يكون هناك مصالح ومفاسد، وهكذا يعيش الإنسان في أي أمر يفعله في حياته، في أسرته، في وظيفته، يوازن، وإلا ما كان عاقلا، ما كان حكيما. طيب، الآن الخروج على ولاة الأمر، لو يقارن أي عاقل بين المصالح والمفاسد التي تحصل في هذا الأمر، يزعم بعض الناس أنه يريد أن يغير المنكر فيخرج على ولي الأمر الظالم الفاسق، ما الذي يحصل؟ طبعا القوة في الغالب تكون مع ولي الأمر، عنده الجيوش والقوة والأسلحة، فيصبح هذا الصدام، يحصل صدام بين الشعب، بين الناس المساكين وبين الجيوش يعني قوة ولي الأمر، فيروح الناس ضحية هذا الأمر، يرفع الأمن وتسفك الدماء، تنتهك الأعراض، يموت الأبرياء، ولا يكون هناك أي تغيير المنكر في الحقيقة. ولنا فيما حصل للدول المجاورة عبرة، نسأل الله أن يرفع الفتن عن بلاد المسلمين أجمعين، لكن هذا الذي حصل لما خرجوا على ولاة أمورهم راح آلاف مؤلفة من الناس من المسلمين ضحية هذا المنهج الفاسد، لأنه ليس بمنهج رباني ولا بمنهج نبوي. الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريد تغيير الحاكم، ما يكون هذا بالقوة أبدا. ولهذا لما ذهب بعضهم إلى الحسن البصري يستشيرونه في الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان سفاكا للدماء، قيل: أحصوا ما قتل الحجاج، فأحصوا فوجدوا أنه قتل أكثر من 120,000 نفس. 120,000 نفس، هذا بدون قنابل، بدون أسلحة، بالسيوف، بالسيف. فالناس عانوا في زمانه من الظلم والقتل والقهر، فأرادوا الخروج عليه، ذهبوا إلى الحسن البصري من أئمة المسلمين والتابعين، فقال لهم، حذرهم من الخروج عليه، وقال: إن يكو الحجاج عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكو بلاء فاصبروا. واحدة من الثنتين، إما يكون عقوبة عليكم سلطه عليكم فلن ترد عقوبة الله بأسيافكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكما قال بعض السلف: عمالكم أعمالكم، وقال: كما تكون يولى عليكم، وما ربك بظلام للعبيد. وإن يك بلاء، إذا كان بلاء من الله يختبركم، إذن فاصبروا. ما سمعوا كلامه وخرجوا في فتنة ابن الأشعث وقتلوا. فهكذا منهج الأئمة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والذي شرعه لنا. قال: وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع ولي الأمر، يعني أمر الحكومة وأمر الإمارة. قال: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متى يجوز الخروج على ولي الأمر. قال: إلا، انظر إلى القيود الدقيقة، إلا أن تروا، هذا أولا، تروا كفرا، هذا ثانيا، كفرا لا شك فيه، بواحا معلنا ظاهرا عندكم من الله تعالى فيه برهان. إذن أولا قال: إلا أن تروا، يعني تروا بأعينكم يكون هذا يقين لا شك فيه. ما يقال يعني قيل أن الحاكم يفعل كذا أو شائعات تنتشر، لا، يكون هذا أمر بالرؤية المحققة. ثم قال: كفرا، كفرا، ما يكون أمرا محتملا للكفر. ولهذا أكده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم من الله تعالى فيه برهان، يعني دل الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن هذا الفعل كفر. أما أن يكفر الناس الحاكم بشبهات كما يحصل اليوم، يقول الحاكم كافر، لماذا؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله في المحاكم، قوانين وضعية. طيب، هل الحكم بغير ما أنزل الله هكذا كفر مطلق؟ لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فهو كافر. إذا جحد الشريعة، قال ما في شرع، ما في قرآن، هذا كافر. قال: ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم أو فاسق، يعني ما يصل درجة الكفر. ثم الذي يقول كل من لم يحكم شرع الله فهو كافر مطلقا، هكذا ما يسلم أحد من المسلمين إلا ويكفر، سيكفر الناس كلهم. لأن مثلا الأب إذا فضل ولدا على ولد في هدية، يقول هذا كافر لأنه ما حكم بما أنزل الله. مدير في دائرته مثلا قبل رشوة، هذا كافر لأنه ما حكم بما أنزل الله. وهكذا سيكفر المجتمع كله، بل سيكفر كل من يعصي الله بشرب خمر أو بزنا أو بربا، يقول هذا ما حكم حكم الله على نفسه، إذن هو كافر، إذن ما يسلم أحد. هذه عقيدة الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فإذن هذا ليس بكفر مطلق. يقولون حاكم كافر، لماذا؟ لأنه يوالي الكفار. طيب، كيف يوالي الكفار؟ ماذا فعل؟ قالوا: نعم، هناك عهود بينهم، وهناك اتفاقيات، وهناك قواعد عسكرية، وهناك كذا وهناك كذا. طيب، تعال، موالاة الكفار أيضا هل هي كفر مطلقا؟ هكذا تكفر مسلم هكذا مطلقا؟ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، كما تعرفون فتح مكة، كتب رسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، من المدينة إلى مكة لقتال أهل مكة في عام الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة أن لا يخبروا أحدا بذلك، يريد أن يفاجئهم حتى ما يستعدوا لقتال، حتى ما يحصل سفك دماء في البلد الحرام. المهم، حاطب كتب رسالة وأرسلها إلى كفار قريش، وهو صحابي جليل. طيب، هذه أليست موالاة للكفار؟ بل هذه من أعظم صور موالاة الكفار، أن يسرب سرا خطيرا للكفار. هذا في القوانين الدولية اليوم، هذا جاسوس حرب، هذا يقتل مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، وبالفعل أتى بالرسالة ووجدها بالفعل مكتوبة من حاطب إلى كفار قريش. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على هذا يا حاطب؟ استفصل عن مقصوده، عن نيته، لأن هذه أفعال محتملة، ما يمكن أن تحكم أنها كفر إلا إذا صرح فاعلها بذلك. إذن سأله، قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا رضا بالكفر. تأمل، ما فعل هذا رضا بالكفر، وإنما أنا ملصق في قريش، يعني أنا لست منهم، ما عندي نسب في قريش، وأهل كانوا بمكة. قال: فأردت أن أصطنع معروفا لكفار قريش حتى يحموا أهلي، لأنهم إذا رأوا حاطب مع المسلمين في جيش المسلمين في فتح مكة ربما يقتل أهله. لكن المهاجرون مثلا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم قرابات ما يقتلون أهاليهم، فأراد أن يصطنع معروفا لكفار قريش خوفا على أهله، وهو على يقين أن الله سينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أكسب على الأقل أهلي والله ناصر نبيه. يعني تأول، صحيح الذي فعله لا يجوز، لكن تأمل عندما فعل هذا الفعل الذي هو موالاة للكفار ما فعله لأجل أنه يحب أن ينتصر الكفار على المسلمين أو لأجل دين الكفار، لا، وإنما فعله لمصلحة دنيوية، هذا ليس بكفر. ولهذا يعني هذا هو الظاهر، هذه كلها مصالح دنيوية، وإلا الحاكم في بلده ما يحارب المسلمين، يبني بيوت الله والمساجد في الأحياء ويرفع الأذان وتقام الصلوات ويقام الدين. لو أراد بهذا حرب المسلمين لبدأ ببلده وهدم المساجد. فإذا ما يكفر الحكام بأي شبهة هكذا. قالوا الحكام كفار لأنهم استحلوا الربا. كيف استحلوا الربا؟ قال بنوا بنوك ربوية. طيب هل كل من يتعامل بالربا يكون كافرا يكون مستحلا؟ فرق بين المستحل للمعصية وبين الذي يفعل المعصية. الاستحلال يكون بالتصريح، يقول الربا حلال بدون شبهة، ما عنده شبهات ولا تأويل ولا شيء، يقول الخمر حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا الذي يكفر. أما إنسان يفعل هذا شهوة، يفعل هذا لأجل الدنيا، مثل ما يفعل العصاة يرابون أو يزنون أو يشربون الخمر، هذه معاصي ما تصل درجة الكفر. ولهذا هذه الشبهات التي يكفر بها الحكام في الحقيقة ليست بكفر. نعم، فإذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بواحا، يعني معلنا لا شبهة فيه. ثم أيضا مع ذلك العلماء يعني يقولون شرط آخر لجواز الخروج على ولي الأمر. طيب إذا وجد، نفرض أنه وجد الكفر البواح، حاكم ملحد أو يعني أنكر الدين وهدم مساجد المسلمين وهو حرب على الإسلام وأهله، لكن الناس ما عندهم قوة، ما عندهم قدرة يخلعونه ويأتون بواحد صالح بدله، قال العلماء أيضا في هذه الحالة لا يجوز الخروج إلا إذا كان الشعب يملك قوة يستطيع أن يعزل هذا الحاكم ويجعل بدل حاكم آخر. لماذا؟ لأن هذه الشريعة قائمة على دفع المفاسد وجلب المصالح، إذا تعارضت كما قلنا المصالح والمفاسد تقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. أنت تريد الآن صح الصلاح والخير للناس، لكن تعرف أنك إذا اتخذت هذه الخطوة ستكون لك مفاسد أكبر، نقول لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أراد أن يغير بناء الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم وهي رمز المسلمين، الكعبة بيت الله في الأرض، معلم التوحيد والإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد بناءه ويبني الكعبة كما كانت على قواعد إبراهيم، يعني مستطيلة، يدخل الحجر في بناء الكعبة. لكن تأمل، قال لعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن منعوا من ذلك ماذا؟ أن الناس ما يتحملون، سيقولون هذه بعثة أو هذا هو مقصد الرسول من الدين كله ومن فتح مكة، يريد أن يخرب بيت الله، فربما ارتدوا عن الإسلام. الآن دخلوا في الإسلام جديدا ما يطيقون مثل هذا، فترك هذا الأمر خوفا من هذه المفسدة. فكذلك لا شك أن الناس إذا ما كان عندهم قوة فلا يجوز الخروج أبدا حتى لو كان الحاكم كافرا. هنا ماذا يفعلون؟ كما قال الله تعالى، قال لموسى عندما اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل ماذا قال لهم؟ وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. خلاص ما تملك قوة، ما عليك إلا أن تقيم دين الله في بيتك في مسجدك بقدر المستطاع إلى أن يستريح الناس من هذا الفاجر ويستراح منه. فإذا هذه شروط مهمة، ولذلك لما أخل بها بعض المسلمين كما نرى حصلت الفتن. فهذا منهج عظيم، منهج نبوي، هذا من أعظم ما ينبغي أن يقرر في واقع المسلمين اليوم. مهما أراد المسلمون أن يعني يعيدوا العزة والقوة والتمكين لهذه الأمة، هذا ما يكون إلا بالطريق الشرعي، إلا بالدعوة إلى الله ونشر العلم النافع، وبهذا ينصلح الناس شيئا فشيئا بإذن الله، إن عليك إلا البلاغ. قال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. نعم، هذا هو الشاهد، الأمر معروف عن المنكر، وهذا يعني من القوة في دين الله، لا نخاف الله لومة لائم، يقرر الحق، تنكر المنكر. لكن لا يعني هذا أنك تنفر الناس، الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف عن المنكر لابد أن يكون حكيما رفيقا، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. وإذا علم أنه إذا تكلم بشيء ربما تكون المفسدة أكبر من المصلحة فربما يسكت، لا خوفا من إنكار المنكر، وإنما من باب مراعاة المصالح والمفاسد. وهذا فقه عظيم في الدعوة إلى الله تعالى. فإذا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي أحسن. لذلك مثلا إذا علم الإنسان مثلا أنه إذا تكلم في موضوع معين أنه سيوقف عن الكلام وعن الخطابة وعن الدروس، يمنع هذا الخير كله. طيب لماذا؟ ما كلفك الله تعالى فوق طاقتك، لماذا تمنع الخير الذي عندك بسبب مسألة واحدة وأنت تستطيع أن تعلم الناس الدين؟ فهذا ليس من الحكمة وليس من الشجاعة أصلا. فلا بد أن يكون المسلم على بصيرة من أمره وحكمة في عندما يأمر وينهى. وإذا يعني سار الدعاة والعلماء على المنهج الرباني والمنهج النبوي كان هذا فيه رحمة على الناس، وبهذا يجتمع الراعي والرعية، يكون بينهم محبة وتراحم وتلاحم، ونحن نحمد الله تعالى على هذه النعمة التي نعيشها ونشعر بها في بلادنا. وهذا من الخير، والله من أعظم الخير، عندما يكون هناك ترابط وتراحم وتلاحم بين الراعي والرعية. فهذا من أعظم أسباب وجود الأمن في البلد وحصول الخير. نعم، التقصير موجود، التقصير موجود في الجميع، في الراعي والرعية، والكامل هو الله جل وعلا، لكن كيف نصلح التقصير والزلال والمنكر؟ هذا ما يكون بالقسوة والعنف والشدة أبدا، وإنما يكون بالمنهج النبوي والمنهج القرآني، بتغيير ما في النفوس والإصلاح والدعوة إلى الله تعالى والنصيحة والأمر معروف عن المنكر والاجتهاد. كل مسلم يجتهد بما يستطيع على نفسه، على أهل بيته، على أصحابه، في عمله، وهكذا ننشر الخير جميعا. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا في بلادنا، نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.